وأن يجد نور الإيمان وهدايته، فهذه وسائل وسبل وطرق ومناهج رسمها لنا النبي صلوات الله عليه وسلامه. أن يقدم الإنسان محبة الله على كل محبة، ثم يقدم محبة رسوله صلوات الله عليه وسلامه بعد محبة الله على كل محبة، ثم بعد ذلك يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ويكره لأخيه ما يكره لنفسه، ثم بعد ذلك يبغض المعاصي بأنواعها، ويكره أن يعود إليها بعد أن عصمه الله منها وأنقذه الله منها كراهيته أن يلقى في النار. بيّن لنا النبي هذه الوسائل المباركة، فلذا حري بالمسلم الغيور على قلبه وإيمانه أن يحافظ على هذا الإيمان في قلبه. جدير بكل مسلم سمع ما سمعناه أو عرف ما عرفناه أن يحافظ على هذا الإيمان في قلبه، وأن يكون غيورا على قلبه وعلى إيمانه أن تشوبه شائبة، فيحافظ على هذا الإيمان لأجل أن ينال وأن يحوز رضا الرب جل في علاه، ومن ثم يدخل الجنة ويزحزح عن النار. وما مضى معنا في الحديث إنما هو كما ذكرنا وسائل من وسائل المحافظة على الإيمان، وهناك أيضا عوامل يتمكن الإنسان من خلالها أن يحافظ على إيمانه، وأن يحافظ على قلبه، وأن يثبت على هذا المنهج، على منهج أهل السنة والجماعة. فمن هذه العوامل ختاما لهذا البحث الطيب مع ما مر معنا عبر هذا الطوفان السريع، نقول أولا استشعار عظمة الله جل وعلا. من وسائل المحافظة على الإيمان استشعار عظمة الله جل وعلا، فيجب على المسلم دائما وأبدا، يجب على المسلم دائما وأبدا أن يستشعر أن الله عز وجل الخالق المدبر الرازق الذي هو صاحب القوة المتين سبحانه وتعالى. أن يعلم الإنسان أن ما من شيء في هذا الكون إلا يقع بعلم الله عز وجل، ولا تحصل حركة في هذا الكون إلا بإذن الله عز وجل، فلا يمرض مريض، ولا يصح صحيح، ولا يفتقر غني، ولا يغتني الفقير، ولا يولد المولود، ولا يموت الحي، ولا تحصل حركة في علوي الكون وسفليه إلا بعلمه، بل إن الله عز وجل يعلم دبيب النملة على الصفات الملساء في الليلة الظلماء، يعلم السر وأخفى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى ويطلع على أدق النجوى تبارك وتعالى، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم إلى آخر الآية. فلا بد أن يستشعر المسلم هذا، وأن يكون هذا دائما منك على ذكر، لأن المسلم لو استشعر أن الله يراه وأن الله عز وجل مطلع على أحواله لا يقوى قلبه على مشهد المعصية أبدا أبدا. إنما الدافع الأساس والدافع الرئيس للعبد والمحصل لجرأة العبد على المعصية شعور العبد أن الله لا يراه، وإن لم يكن يقل ذلك بلسانه، إنما يحصل غياب هذا المشهد في قلبه، يحصل هذا في قلبه. فعلى قدر غياب المراقبة على قدر حصول المخالفة، وعلى قدر حضور المراقبة في القلب على قدر انزجار العبد عن المخالفة. لذلك كانت مرتبة الإحسان أعلى المراتب التي يتنقل الإنسان عبرها في سيره إلى ربه، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك تبارك وتعالى. وهذه أعلى المراتب، أن يستشعر الإنسان أنه بعين الله تبارك وتعالى، كما قال تعالى: فإنك بأعيننا، أي لا تغيب عن الله طرفة عين، يعلم سرك ونجواك، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا استشعر المؤمن ذلك خشي أن يوجد في قلبه غل أو حسد أو مرض على المسلمين بغير داعي، فإن الله مطلع على قلبه، فحرص أن يحب محبة خالصة، وحرص أن تتقدم محبة الله ومحبة رسوله في قلبه محبة أخرى، فحرص على تصفية القلب، حرص على تصفية القلب، وحرص أن يطلع الله من قلبه فيرى فيه حب معصية، فتبرأ من المعاصي ظاهرا وباطنا، وسلم قلبه لله. هذا هو القلب الذي لا ينجو يوم القيامة إلا من أتى الله به، إلا من أتى الله عز وجل به. فالوسيلة الأولى من هذه الوسائل أن يستشعر الإنسان دائما عظمة الله ليمتلئ القلب بجلاله تبارك وتعالى. الوسيلة الثانية من وسائل الحفاظ على الإيمان وثباته في القلب الإكثار من ذكر الله، الإكثار من ذكر الله. فإن الذكر هو مركب الثبات، فإن الذكر هو مركب الثبات في مواطن مزلة الأقدام. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، فأمر بالذكر عند لقاء العدو، لأن هذا من المواطن التي يكون الإنسان فيها عرضة للزعزعة أو لعدم الثبات، فأمر الله عز وجل بذكره في مثل هذه الأوقات، وقال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن أحب شيئا أكثر من ذكره، وهذا أمر معلوم بل قانون قائم عند كل صاحب حق وباطل. ولذا جاء في الحديث، حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، يقول كما في حديث أبي هريرة: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في طاعة الله أو قال في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الإلهي الذي يرويه عن رب العزة والجلال من حديث أبي هريرة: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، وأنا معه إذا ذكرني. فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. وفي الرواية الأخرى قال: وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأه. يعني إن ذكر الإنسان ربه في ملأ من البشر ذكره الله في ملأ من الملائكة المقربين المصطفين عند الله رب العالمين تبارك وتعالى. فالإكثار من ذكره دليل محبته، وكلما أكثر الإنسان من الذكر كلما ثبت على الإيمان، لأن الذكر من أعظم وسائل الثبات على الإيمان، كما أمر الله به في مصاف القتال: إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله واذكروا الله. الوسيلة الثالثة من وسائل ثبات الإيمان وثبات الإنسان عليه وحماية الإيمان الدعاء، الدعاء وحسن الرجاء، الدعاء وحسن الرجاء بطلب الثبات على هذا الدين. الإنسان يدعو ربه ويحسن رجاءه في الله أنه كلما دعا ربه أن الله سيجبره وسيثبته، فإن الله حيي ستير يستحي أن يرفع العبد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين. فسل ربك وادعه، ادعو ربك عز وجل وحسن رجاءك في الله بطلب الثبات على دين الإسلام وعلى منهج السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من ذلك في دعائه، فكان يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. هذا يقوله النبي عليه الصلاة والسلام: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فإذا كان النبي يقول هذا، فما عسى أن يقول أو أن يحتاج الواحد منا ليقوله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال أنس، يعني أستشكل هذا، قلت: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ لما سمع أنس رسول الله يكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، قال أنس: يا رسول الله، آمنا بك وبما جئت به، يعني نحن آمنا بك وبالإسلام، فهل تخاف علينا؟ يعني هل تخاف علينا أن ننتكس عن هذا، أو أن يحصل ردة الإنسان عن ذلك، أو أن يحصل فتور الإنسان عن ذلك، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، قال: نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء. فإذا كان هذا يقوله النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، للصحابة رضوان الله عليهم، ويخاف عليهم من الفتن، ويخاف عليهم من وساوس الشياطين، بل إن النبي لما يفعل ذلك ليس بدعا من الناس، وليس بدعا في أمره، إنما فعل ذلك إمام الحنفاء لما تعوذ بالله من الأصنام ومن شرها، فقال: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، فمن تبعني، أي ثبت على هذا التوحيد والحنيفية الصحيحة، فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فإبراهيم كان يخاف، إمام الحنفاء كان يخاف، وكان يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فكان يخاف من ذلك على نفسه وهو إمام الحنفاء، ويخاف على أولاده وهم رسل، وهم رسل، كان يخاف عليهم من ذلك صلوات الله عليهم. والدعاء مستجاب عند الله إذا خلا من الموانع. قال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فحري وجدير بكل من أحب الإيمان وأحب أن يكون في قلبه راسخا أن يكثر من الدعاء، وأن يكثر من الصلة بربه، وأن يكثر من تعميق رجائه في ربه وتحسين ظنه فيه. الوسيلة الرابعة، العمل بالفرائض والواجبات. فإن القيام بما فرضه الله على الإنسان من أعظم وسائل الثبات عليه. فالإنسان يعمل بالفرائض والواجبات ولا يتساهل فيها، فإن التساهل في الفرائض وسيلة إلى زيغ القلب عن الإيمان والهدى، كالصلوات المفروضة والصيام الواجب والنفقة الواجبة والبر والإحسان اللازم، هذا كله من الواجبات، المفروضات. والقيام عليها والثبات عليها عامل من أهم عوامل الثبات، كما جاء في الحديث القدسي أن رب العزة والجلال يقول كما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إن الله تعالى يقول: من عادى لي وليا، فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفسي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. إذن الله عز وجل بيّن في هذا الحديث أن أحب ما تقرب به الإنسان إلى ربه الفرائض، هذا أفضل ما يتقرب به الإنسان إلى الله. ولذلك قال الصديق رضي الله عنه للفاروق، قال: واعلم يا ابن الخطاب أن الله لا يقبل منك النافلة حتى تؤدي الفريضة، رجل يقصر في الفرائض ثم يجتهد في النوافل، هذا من انتكاس الفكر والفهم عياذا بالله. من وسائل حماية الإيمان وصيانته وحفظه في القلب الإكثار من النوافل بحسب المستطاع، بحسب ما يفتح الله به على العبد من صلاة، صيام، نفقة، عمرة، حج إلى آخر هذا، هذا كله من النوافل التي هي وسيلة من وسائل الحب. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن تقرب العبد بالنوافل بعد الفرائض وسيلة من وسائل المحبة، فإذا حصلت محبة الله للعبد وظل العبد مواصلا على ما هو فيه، كان ذلك سببا لثبات هذه المحبة وصيانة هذا الإيمان في القلب، وسلامة العبد من أن يزيغ عن الهدى، عياذا بالله. الوسيلة السادسة من وسائل حفظ الإيمان وصيانته قراءة القرآن بتدبر وتمعن. والقرآن هو وسيلة الثبات الأولى بعد توفيق الله عز وجل. قال الله عز وجل في القرآن: كذلك لنثبت به فؤادك، فالله أنزل هذا القرآن تثبيتا لقلب النبي صلوات الله عليه، وتثبيتا لقلوب المسلمين، فالقرآن كنز لا يفنى، ومعين من الخير والهدى لا ينضب. كلام الله تعالى أنزله الله على رسوله ليكون منهاجا له ولأمته من بعده، بل وللخلق كافة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وجعل الله القرآن عاصما من كل القواصم الحاصلة من الشبهات والشهوات، وجعله منجيا للعبد من المهلكات، منيرا للعباد من الظلمات إذا قاموا بما فيه من الأوامر واجتنبوا ما فيه من النواهي. قال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بل إن الله توعد بالعذاب من لا يتدبر القرآن. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فالله عز وجل تهدد الذي يقرأ القرآن قراءة هزر، يهز القرآن هز الشعر لا يفهمه، فأمر بتدبر القرآن، لأن القرآن من وسائل السبات، بل هو الوسيلة الأولى بعد توفيق الله تبارك وتعالى. الوسيلة السابعة استشعار المسلم عظم المسؤولية. استشعار المسلم عظم المسؤولية الملقاة على كاهله بين يدي الله. الإنسان لما يتدبر في النصوص الشرعية أحيانا قد يشعر بالخجل مما يفعله، وأحيانا قد يضحك على نفسه من اللعب الذي يلعبه. الله عز وجل طرد إبليس لعنه الله من الجنة، بل طرده من رحمته لأجل معصية واحدة، لأجل أنه لم يسجد ولم يسبح ربه عز وجل. وأنزل آدم عليه السلام من الجنة بمعصية واحدة. فإذا كان تقصير إبليس في طاعة أدى إلى هذا، انظر في حياتك كم من الطاعات قصرت فيها. كم الإنسان يدخل مثلا المسجد فيجد الإمام قام من الركوع مثلا، قال سمع الله لمن حمده، يدخل يقف في الصف ولا يدخل في الصلاة، يظل واقف يتفرج على الناس إلى أن يأتي الإمام بالسجدتين والتشهد الأول إن كان قائما الركعة الثالثة، وهذا واقف يتفرج على الناس. طب لماذا لا تدخل؟ يقول لك أصل هذا كله رايح عليه، مش محسوب هذا، تمام. لما يدخل الآن بعد الرفع من الركوع هذا كله مش هيحسب، مش لا يعامل معاملة الركعة، خلاص. فما دام انه مش هيعامل معاملة الركعة لا ندخل، نريح نفسنا بقى، تمام. مع ان النبي عليه السلام قال: فما ادركتم فصلوا. ادركت الامام راكعا اركع، قائما قم معه، ساجدا اسجد معه، جالسا اجلس معه، فما ادركتم فصلوا. فتخيل انت كم مره فعلت هذا، وكم سجده ضيعتها بهذه الصوره. ابليس طرد من رحمه الله بسبب سجده، كم سجده ضيعتها. لو ان المسلم جلس ونظر في واقعه ونظر إلى إهدار الحسنات بين الأوقات واللحظات لعلم الكم الهائل الذي يضيعه الإنسان من الخير والحسنات. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، فالدعاء بين القرآن وبين الأذان والإقامة قدمه العلماء حتى على قراءة القرآن لأنه لا يرد. هل دعوت بين الأذان والإقامة؟ ترديد الأذان خلف المؤذن والدعاء وسؤال الوسيلة للنبي صلوات الله عليه سبب من أسباب تحصيل الشفاعة، حصل منك ذلك؟ لو جلس الإنسان وفتش في فرص ونفحات المغفرة عبر أيامه ولحظاته لوجد أن المسلم لا يكاد ينفك عن لحظة من لحظات النفحة والمغفرة في يومه وليلته إلا يسيرا جدا. الدعاء عند صياح الديك مستجاب، دعاء في ثلث الليل الآخر مستجاب لا يرد، الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد الدعاء عند نزول المطر لا يرد، دعوة الوالد لولده إلى آخر هذا. فتش في يومك تجد أن في اليوم الواحد ما يقرب من 10 فرص أو يزيد لا يرد فيها الدعاء أصلا، لا يرد فيها الدعاء، والإنسان لا يستغل هذا، لا يستغل هذا ويستهين بكل هذا، وأمامه إبليس طرد من رحمة الله لأجل سجدة، وكم ضيع من سجدات، كم ضيع الإنسان، كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما تلي عليه أو قال حديث اتباع الجنائز من تبعها أي من مكانها إلى الصلاة فله قراط، ومن تبعها من مكان الصلاة إلى الدفن فله قراط، قال كم ضيعنا من قراريط، كم ضيعنا من قراريط، هذه مواسم وفرص لنفحات الطاعة لنفحات المغفرة. فالمطلوب من الإنسان تنظيم وقته في اليوم والليلة، تنظيم وقته في اليوم والليلة. ولذلك وجد من أهل العلم من كتبوا هذا، تمام، كالإمام أبي نعيم في عمل اليوم والليلة، هذا كتاب موجود كبير، يعني أتاك بالبرنامج الإيماني لكل مسلم في اليوم والليلة من صلوات وأذكار وقراءة وأعمال وقيام بحاجات الفرد والأسرة والمجتمع. هذا التنظيم يجعل الإنسان ثابتا على ما هو عليه، سائرا على طريقته، سائرا على طريقته، لننظم الوقت ولا تتداخل المهام بعضها في بعض. الوسيلة الثامنة اجتناب المحظورات والممنوعات والبعد عن المعاصي كبيرها وصغيرها، فإن المعاصي من أبواب الشيطان، من أبواب الشيطان التي يدخل منها إلى القلب ليحاول إفساده فيسول له المعاصي ويهون عليه أمرها. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. لما اتبع هواه لازمه الشيطان، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إلى آخر هذا. فإذا تخلى الإنسان عن الطاعة لازمه الشيطان. وكلما حصلت للإنسان معصية كلما ازداد لصوق الشيطان بالإنسان، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها يعني تشرب هذه الفتنة يعني نكتت فيه نكتة سوداء، معصية شبهة شهوة، فتكون بقعة سوداء في القلب، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير القلوب على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا، أي كالكوز المقلوب، يعني كالكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، تراه كالبهيمة ما يمليه عليه هواه وشيطانه، هذا هو المعروف، وما خالف هواه فهذا هو المنكر. وهذا إذا انتكست الفطرة عياذا بالله، زين له سوء عمله فرآه حسنا عياذا بالله. فالإنسان يبتعد عن المعاصي وعن سبلها قدر الإمكان، لأن كلما كان الإنسان لله أعصى كان الشيطان منه أمكن، كان الشيطان منه أمكن كما قال تعالى: فانسلخ منها فأتبعه الشيطان. فعلى قدر حصول انسلاخ العبد من الأوامر، على قدر لزوم الشيطان له، وعلى قدر لزوم العبد للأوامر، على قدر عجز الشيطان عنه. الوسيلة التاسعة: التفكر والتأمل. التفكر والتأمل في مخلوقات الله، فإن التفكر وسيلة من وسائل الثبات. قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. فالإنسان يتفكر، وكلما ظهر له شيء من الآيات ووجوه الإعجاز كلما كان ذلك أدعى لثبات الإنسان ولزومه الهدى. الوسيلة العاشرة، وهي لا تقل خطورة عن سابقيها: الصحبة الصالحة. الصحبة الصالحة والصديق الناصح، لأن القرين بالمقارن يقتدي، والصاحب كما قال السلف ساحب، الصاحب ساحب، يعني يسحب صاحبه إلى ما هو فيه، لأن الإنسان يتأثر بأصحابه. ولذلك كان من الوسائل الأولى لنجاح توبة العبد الانخلاع من رفقة السوء، هذا أول سبب. شاب يعصب، يفعل معاصي، يشرب مخدرات، له علاقات محرمة إلى آخر هذا، ويريد أن يتوب، نقول الوسيلة الأولى قبل أن نتكلم في أي شيء: أخرج من هذا الواقع الذي أنت فيه أولا، ثم كل كلام يأتي بعد هذا، كل كلام يأتي بعد هذا، انسلخ من هذا الوضع أولا، لأنك مهما فعلت وأنت ملازم لهذا الوضع لن تفلح في التوبة أبدا أبدا، ولو ولج الجمل في سم الخياط، ولو وجد من الناس من التزم أو تاب وهو على علاقة برفقة سيئة، اعلم أن توبته مدخولة، تراه إنسانا مميعا لكل ثوابت الدين. وفتش كده في أحوال، يعني من ظاهرهم الالتزام وأغلب أصحابهم من هؤلاء المنحلين، هؤلاء تراه أشد الناس تفلتا من الأحكام الشرعية، عنده القضايا كلها، عاوز كل شيء بفرش كده، لا نضيق على الناس إلى آخر هذا. فلا بد أن تنسلخ من الرفقة أولا، هذا أول وسيلة من وسائل الثبات. لذلك كان العالم لما استنصحه القاتل كان موفقا، قال: أخرج من أرضك، أخرج من أرضك، لأنه يعلم أثر الصحبة على الإنسان، أخرج من أرضك فإنها أرض سوء. فالصحبة، لأن القرين بالمقارن يقتدي، ويجب على الإنسان أن الموفق الناصح لنفسه الخائف على إيمانه أن يتخير الصحبة المعينة على فعل الخيرات، والصحبة المعينة على ترك المنكرات، لأنها هي الوسيلة المعينة على الثبات على هذا الدين، لأن النفس بطبيعتها كما يقول ابن القيم، يقول: الإنسان حضري بطبعه، حضري بطبعه، جبل على التأثر والتأثير. الإنسان بيتأثر بما بمن حوله إيجابا وسلبا، إيجابا وسلبا. قال تعالى: الأخلاء بعضهم يومئذ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فكل خلة قائمة على غير الطاعة تنقلب عداوة، تنقلب عداوة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وقال القائل: عن المرء لا تسأل وسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. وكما قال القائل: قل لي من تصاحب أقول لك من تكون، قل لي من تصاحب أقول لك من تكون. الوسيلة 11: المطالعة الدائمة لسير الصالحين، المطالعة الدائمة لسير الصالحين. وأعظم الصالحين المرسلون عليهم صلوات رب العالمين. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فمطالعة سير الصالحين من وسائل الثبات القوية. الوسيلة 12 من وسائل حفظ الإيمان وصيانته: طلب العلم، طلب العلم. لأن الجاهل أعمى، الجاهل أعمى، جعله الله أعمى. فقال تعالى: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى. يعني جعل الله العالم بالحق الذي جاء به رسول الله بصيرا يمشي في النور، هل يستوي هذا مع الأعمى؟ فجعل الجاهل أعمى لا يدري شيئا ولا يهتدي سبيلا. فالعلم، العلم من أعظم وسائل الثبات على الطاعة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله أو سهل الله له به طريقا إلى الجنة، طريقا إلى الجنة. والله عز وجل رغبنا في طلب العلم وتحصيله في مواضع كثيرة من القرآن. فقال تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. فالله أمر بالسفر لتحصيل العلم وطلبه. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم، يعني يرفع الله المؤمنين، ويرفع الله الذين أوتوا العلم، أي فوق عموم المؤمنين درجات. فالرفعة للمؤمنين والرفعة للعلماء فوق عموم المؤمنين درجات. فالعلم سبب النجاة والفوز في الدنيا والآخرة، في الدنيا والآخرة. قال النبي صلوات الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، على سائر الكواكب. وقال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. المقصود بالأمة هنا العلماء، العلماء، مش المقصود بها أمة الإسلام كلها، كل من هو مسلم، لا. المقصود بالأمة هنا اللي هم أمة الإجابة، أمة الإجابة اللي هم العلماء. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وكما في الحديث، وإن كان يعني في إسناده كلام وأشار بعض أهل العلم إلى ضعفه، فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، لكن طبعا يغني عن هذا، يغني عن هذا الحديث الآخر، حديث الترمذي وأبي داود الذي ذكرناه آنفا: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، على سائر الكواكب. هذه وسائل من وسائل الثبات على الإيمان وعلى إحياء الإيمان في القلب وعلى عدم الفتور، لأن الإنسان قد يعتريه فتور في فترة من الفترات أو انتكاس. فحتى لا يحصل هذا للعبد، فإنه يجب لزوم هذه الوسائل حتى يصل الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى سالما. ثم أخيرا في هذا الباب نخرج بفوائد من هذا الباب المبارك. الفائدة الأولى أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وهذا معتقد أهل السنة، والمقصود بزيادة الإيمان ونقصانه، والمقصود بزيادة الإيمان ونقصانه الزيادة والنقصان الحقيقيان، خلافا لأهل الإرجاء والضلال. أهل السنة يدخلون العمل في مسمى الإيمان، لذلك لما تحصل زيادة ونقصان للإيمان بتحصل زيادة ونقصان حقيقية، خلافا للمرجئة الذين يقولون النقصان في العمل وليس في الإيمان. لا، إنما النقصان في الإيمان والعمل، فكلما حصل نقصان في العمل حصل نقصان في الإيمان، حصل زيادة في العمل حصل زيادة في الإيمان، فالأعمال كمال في الإيمان. الفائدة الثانية أن الإيمان له حلاوة، له طعم، وطعم الإيمان حلو، وطعم الإيمان حلو. وأن الإنسان لا يجد هذه الحلاوة، وأن الإنسان لا يجد هذه الحلاوة إلا إذا كان الإيمان راسخا في قلبه، لأن الطعم ده إنما هو فرع عن أصل الحلاوة أو الطعم عموما، إنما هو فرع عن أصل. كيف تجد طعم شيء ليس في قلبك أصلا؟ فلا يشعر الإنسان بلذة الإيمان وحلاوته إلا بعد رسوخ الإيمان في قلبه. فإذا وجدت شيئا من هذه الحلاوة في قلبك فاحمد ربك واثبت والزم ما أنت عليه. الفائدة الثالثة أن التلذذ بهذه الحلاوة، أن التلذذ بهذه الحلاوة يكون على قدر اجتهاد العبد في الطاعة، يكون على قدر اجتهاد العبد في الطاعة، لأن طعم الإيمان يختلف من طاعة إلى طاعة. طعم الإيمان في الصدقة خلاف طعم الإيمان في الصلاة، خلاف طعم الإيمان في الحج، خلاف طعم الإيمان في العمرة، إلى آخر هذا. يعني من الفوائد أيضا الفائدة الأخرى أن من الخصال التي يجد بها العبد حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ثم ينتقل بنا الإمام رحمة الله تعالى عليه، أو قبل أن ينتقل يقول في الرواية الثالثة، قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا النضر بن شميل قال أنبأنا حماد عن ثابت عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه قال: من أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، يعني أن يكره أن يرجع إلى المعاصي بعد أن أنقذه الله منها كما يكره أن يرجع يهوديا أو نصرانيا. وطبعا المعنى واحد، لأن رجوع العبد يهوديا أو نصرانيا معناه النار، لأن النبي قال كما في صحيح مسلم مما سيأتينا إن شاء الله، قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار، إلا أدخله الله النار. فسواء كره المعاصي كما يكره أن يخذف في النار، أو كره المعاصي كما يكره أن يرجع يهوديا أو نصرانيا، المعنى واحد، المعنى واحد. المهم أن هذه وسائل تحصيل الإيمان التي يحصل بها الإنسان الإيمان الصحيح الذي يرضاه الله عز وجل من العبد ويحبه ويحبه. ثم ينتقل معنا الإمام إلى باب آخر من الأبواب المباركة الطيبة، وهو باب وجوب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة. وهذا إن شاء الله نعرفه في اللقاء القادم، ونكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.